يطاف عليهم بصحاف من ذهب السماوات والأرض فذرهم يقولوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ربك وما قلى ولا الآن ولم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك Good luck.